أهلا وسهلا فيكم جميعا في درس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية. معكم خالد موزان، وراح نتابع اليوم بقسم المفردات فواتشاتس، قسم المفردات، وننتقل للدرس اللي بعده اللي هو الدرس الخامس. وراح نتحدث اليوم عن موضوعنا اللي هو دياغ السنوات. دياغ السنوات، شوف يعني شو السنوات، شو المقصود فيها. ندخل على الدرس. إذن درسنا هو في قسم المفردات، الدرس الخامس، قسم المفردات باللون الذهبي، قلنا دياغ السنوات. عنا إذن الكلمة الرئيسية في درسنا اليوم، الكلمة الرئيسية هي داس يا. داس يا يعني السنة، السنة. داس يا، حرف الإيا هون كمان لا يلفظ تقريبا، لا يلفظ. داس يا هذا اللفظ الصحيح. في الجمع يعني السنوات أو السنين، طبعا استعملت هني في عنوان الدرس استعملت جمع التكسير مشان ما ندخل موضوع الياء والنون والواو والنون. طبعا هون استعملت الجمع المذكر السالم دياغ السنين. طبعا كتبتها في حالة النصب أو الجر في اللغة العربية، ما كتبتها في حالة الرفع مشان ما أقول السنون. دياغ، دياغ السنين، إذا جمع سنة. لاحظوا هلأ شغلة، داس يا حرف الآ هون لا يلفظ، هون يلفظ مثل حرف الغين باللغة العربية. لما تكون مفرد إذن في آخر الكلمة حرف الآ ما بلفظه تقريبا، داس يا. بينما لاحظوا هون دياغ، دياغ، إذن هون لفظت حرف الآ بوضوح مثل حرف الغين باللغة العربية. هاي مشان اللفظ. إذن السنة والسنوات هالمفردتين. هلأ عنا مفردة مهمة كمان، داس ياتسينت. داس ياتسينت إيش يعني؟ يعني العقد، العقد يعني 10 سنوات، العقد. داس ياتسينت، لاحظوا مركبة من كلمتين، يا اللي هي السنة، وتسينت جاي من تسين العشرة، يعني 10 سنوات هن عقد، عقد 10 سنوات. إذن داس ياتسينت العقد. جمع هلا دي ياتسينت، دي ياتسينت العقود، العقود يعني أكثر من 10 سنوات. لما بقول مثلا يعني 3-4 10 سنوات، دي ياتسينت العقود، مثلا بقول في العقود الأخيرة. إذن داس ياتسينت، دي ياتسينت. طبعا هون في الحالتين كمان حرف الآ لا يلفظ إلا لفظ خفيف جدا إلى تقريبا، يعني تقريبا لا يلفظ، مثل لأنه جاي من وين؟ من داس يا، وإن هون كمان لا تلفظ. طيب عنا كلمة كمان تانية مهمة، داس يا هندت. داس يا هندت القرن. يا قلنا السنة، وهندت يعني 100 في اللغة الألمانية، يعني 100 سنة. شو صارت؟ صارت قرن، قرن 100 سنة. إذن داس يا هندت، وهون كمان الآ لا تلفظ، وهون لا تلفظ إلا بشكل خفيف جدا، يعني تقريبا لا تلفظ. دي يا هندت، دي يا هندت القرون. إذن جمع القرن، القرون. إذن صار عندنا المفردات داس يا، دي ياغ، داس ياتسينت، دي ياتسينت، داس يا هندت، دي يا هندت. طيب شو نلاحظ هلا شغلة، السنة، السنة والعقد والقرن كلهم أسماء حيادية. إيش يعني حيادية؟ يعني أداة تعريفها داس، داس، داس. إذا نحفظهم السنة والعشرة والمية، إذا السنة والعقد والقرن أسماء حيادية في اللغة الألمانية وأداة تعريفها داس. هلا شو الشيء القاسم المشترك الثاني؟ وتجمع بإضافة حرف A. إذا الجمع تبع سنة، سنوات، عقد، عقود، قرن، قرون، منضيف حرف الA. نحن قلنا الجمع في 8 حالات للجمع، إحدى الحالات بإضافة حرف A، هي إحدى الحالات. إذا هون في عنا قاعدة مشتركة لهدول، السنة والعشر سنوات والمئة سنة كلهم هي أسماء حيادية أداة تعريفها داس، وتجمع بإضافة حرف A. طبعا ليش؟ لسهولة الحفظ لكم، مشان لأنه قلنا نحن كل كلمة لازم تحفظوا أداة تعريفها، تعرفوا أداة تعريفها، لأنه لما بتكون موجودة في جملة بدي أعرف أصرف حسب الحالة العربية. فكتير مهم دائما في كل كلمة في اللغة الألمانية أعرف أداة تعريفها. إذا أداة التعريف دائما للمفرد داس، دائما السنة والعقد والقرن، والجمع دائما دي، هاي زوزو بنعرفها، أسماء الجمع كتير سهلة، دائما أداة تعريفها دي، بس نحن شلون بنجمع؟ بإضافة حرف A. A A هاي القاعدة. منشوف أمثلة هلا. Im Jahr 1945 Im Jahr 1945 endete der Zweite Weltkrieg. Im Jahr 1945 endete der Zweite Weltkrieg. عام 1945 انتهت الحرب العالمية الثانية. لاحظوا شو استعملت أنا هون، إم يا في السنة كذا، إذا أشرت إلى سنة محددة، شو بستعمل؟ إن ديم، يعني هي اختصار مرت معنا في الدرس السابق، إن ديم هي إم. إن حرف نصب وجر مشترك، هون حرف جر، بدي أستعمل شو؟ بدي أستعمل الداتيف، تصريفات الداتيف. قلنا اليا اسم حيادي، أداة تعريفها بشكل مجرد داس. داس شو بتصير بالداتيف؟ قلنا القواعد طبعا صرنا عدناها مئات المرات. داس شو بتصير؟ بتصير ديم، لذلك هي إن ديم، تختصر بإم. إم إذا إم يا في السنة كذا 1945. طبعا في لما بنرمز للسنة في اللغة الألمانية ما بنقول 1945 مثل اللغة العربية 1945 كرقم، وإنما بنقول 1900 يعني 945. بس هذا الموضوع رح نحكي عنه في درس الأعداد، لما رح ناخذ الأرقام والأعداد رح يكون مواضيعنا في الدروس القادمة، رح نفصل فيها هالموضوع يعني، أو بالأحرى نذكرها يعني تمييزا لها عن الرقم 1945. إذا لما بتكون رمز إلى سنة معينة بنقول 1900 مثلا في القرن التاسع عشر، 1945 يعني 100، 1945 endete انتهت der zweite der Weltkrieg يعني الحرب العالمية، كريج حرب، Welt عالمية، Welt العالم، zweite الثاني. إذا في العام 1945 انتهت الحرب العالمية الثانية. إذا استعملنا شو؟ إم، اللي هي شو؟ إن وديم. إم إن حرف جر وديم لأنه اليا في الداتي، فده تعريف داس بالداتي تصير ديم. إم يا. هلا هذا في حالة المفرد، إذا ذكرت سنة محددة. في حالة الجمع، In den letzten drei Jahren habe ich hart gearbeitet. In den letzten drei Jahren habe ich hart gearbeitet. يعني في السنوات الثلاث الأخيرة عملت بكل جد، يعني بشكل متعب، بشكل مجهد، بشكل مجهد، عملت بشكل مجهد، hart بشكل قاسي. إذن كمان مستعمل حرف الجر إن، إذن حرف جر ونصب مشترك، هون دائما حرف جر داتيف، دائما داتيف. وعندي دغاي ياغ ثلاث سنوات، عندي جمع دغاي ياغ، قلنا في الداتيف الجمع دي، دي ياغ شو بتصير؟ بتصير دين زائد إن، فضفنا حرف الإن للياغ كمان. إذا ياغ هي الجمع السنوات وضفنا للإن، هي الإن من أجت من الداتيف، من التصريف الإعرابي، دغاي ياغ ثلاث سنوات. إذن كمان استعملنا إن، إن إن دين letzten drei Jahren، letzten الأخيرة، drei ثلاثة، in den letzten drei Jahren في السنوات الثلاث الأخيرة habe ich hart gearbeitet، عملت، habe ich gearbeitet، عملت hart بشكل قاسي، بشكل مجهد، بشكل متعب. إذن هاي الاستعمال نستعمله بشكل رئيسي مع حرف الجر والنصب مشترك إن، بس طبعا داتيف، داتيف حرف جر بيجي هون دائما، ما عندنا حركة، ما عندنا أكوزاتيف، داتيف هون. هذه هي الأمثلة الأكثر شيوعا. طبعا هذا لا يعني إنه ما في حالات تانية بتجي مثلا بدون حرف جر أو إن، طبعا بتجي كمان حسب المعنى اللي حابب أنا أقوله، بس إذا استعملناها للرمز إلى سنة محددة بنستعمل إن ديم، إم إم. طيب ننتقل هلا للياتسينت، نفس الشيء كتير سهلة. Im letzten Jahrzehnt gab es viele Kriege. Im letzten Jahrzehnt gab es viele Kriege. في العقد الأخير كان هناك الكثير من الحروب. في العقد الأخير يعني العشر سنوات الماضية. طيب. كمان نفس الشيء هون، ياتسينت قلنا ده تعريفها داس بشكل حياتي، اجت مع الان، الام هي شو؟ هي مركبه من ان ديم. اذا ان حرف جر ونصب مشترك، طبعا هو في هالحاله حرف جر داتيف، ناخذ تصريف الداتيف. قلنا ياتسينت كمان اسم حيادي، قلنا السنه والعشر والعقد والقرن اسم حيادي، داس ياتسينت بالداتيف شو بتصير؟ ديم، فصارت ان ديم نختصرها بام، ام ان ديم نختصرها بام. ام لاتستن الاخير، لاتست يعني لاتستن الاخير، جاب اس كان هناك فيل الكثير من كريج الحروب، اذا في العقد الاخير كان هناك الكثير من الحروب، اذا رجعنا استعملنا ام. هلا في الجمع، in den letzten Jahrzehnten ist das Klima wärmer geworden. In den letzten Jahrzehnten ist das Klima wärmer geworden. إذن في العقود الأخيرة أصبح المناخ أكثر دفئاً. بنفسرها قواعد كمان، إن حرف جر نصب مشترك، هون حرف جر داتيف، عندي ياتسينت in den letzten Jahrzehnten، بدي أقول في العقود الأخيرة جمع. ياتسينت هي الجمع، قلنا ياتسينت مفرد، ياتسينت ضفنا لها حرف الأي صارت جمع، أداة تعريفها دي. الدي في الداتيف شو بتصير في حالة الجر؟ بتصير أداة تعريفها اللي بشتم تعتكل دين، ومنضيف إن للإسم، من هون جاي الإن. إذا الأي هي تبعية الجمع وهي تبعية التصريف الإعرابي الداتيف. in den letzten Jahrzehnten في العقود الأخيرة ist das Klima، Klima يعني المناخ، das Klima المناخ في اللغة الألمانية، ist das Klima wärmer أكثر دفئا geworden أصبح، إذا في العقود الأخيرة أصبح المناخ أكثر دفئا. إذا هي استعمل كمان الياتسينت العقد، نستعمله إم لما نرمز لعقد معين، نشير لعقد معين هون للعقد الأخير قلنا، ولما نذكر عدة عقود نستعمل إن. إن طيب ننتقل للمثال اللي بعده، هو القرن، نستعمل نشوف القرن شلون بيجي. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir leben im 21. Jahrhundert. نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين. إذا جملة بسيطة كثير، نحن عايشين في القرن 21. نحن يلا في سنة 2015. طيب كمان نفس الشيء، يا هندت قلنا قرن، هنعيش في القرن، رمزنا لقرن معين، حددنا قلنا القرن 21، القرن ال 21. طبعا فيني اقول كمان مثلا ام 18 يا هندت في القرن الثامن عشر مثلا صار كذا. اذا لما ابدا ارمز شو بستعمل كمان؟ ان ديم، ان وديم، ان حرف جر نصب مشترك، هون حرف جر داتيف، يا هندت قلنا اسم حيادي اداه تعريفه داس، في الداتيف بتصير ديم، فصار عندنا ان ديم. إن ديم شو نختصرها ب إم، wir leben im هاي 21. يعني في الحادي والعشرين، مو 21، إذا تلفظ ما قلنا 21 ونقطة، مثل الأشهر لما قلنا رزق نحدد يوم معين من الشهر أخذناه في درس الأشهر. يا هندت، إذا في القرن، نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين. طيب هلا في حالة الجمع، in den letzten Jahrhunderten hat die Menschheit große Fortschritte gemacht. In den letzten Jahrhunderten hat die Menschheit große Fortschritte gemacht. طيب هون شو عنا؟ Jahrhundert، إننا نقول هلا في في القرون الأخيرة، هلا صار عنا جمع، جمع Jahrhundert شو؟ Jahrhundert بإضافة حرف إيه، Jahrhundert. هون نستعمل مع الان كمان، الان حرف جر ونصب مشترك، هون حرف جر داتيف، الداتيف الجمع دي يا هندات شو بتصير؟ بتصير دين زائد ان، دين زائد ان منضيفة للاسم، اذا ايه هي تبعية الجمع وهي تبعية التصريف العربي الداتيف مع الجمع. اذا in den letzten، قلنا الاخيرة، in den letzten Jahrhunderten في القرون الاخيرة hat die Menschheit الانسانية البشرية، دي منشهايت يعني البشرية أو الإنسانية، غوصة كبيرة، فورتشريت تقدمات، يعني البشرية قامت بتقدم كبير، غوصة فورتشريت بخطوات كبيرة، تقدم كبير، جماخت يعني قامت به. إذن في القرون الأخيرة قامت البشرية بتقدم كبير، يعني في عنا ثورة صناعية، ثورة تكنولوجية في القرون الأخيرة، بلش الإنسان ينطلق بخطوات كبيرة في تاريخ تطوره البشري. إذن انتهى الدرس اليوم بكل بساطة، هالكلمات الأساسية كمان عشان نستكمل الأزمنة. نحن هلا أخذنا طبعا الأسبوع، الأيام، أيام الأسبوع، الأشهر، هلا السنين والعقود والقرون كمان. ببقى عنا الدرس القادم رح أحكي لكم فيه عن الفصول الأربعة، وبعدين رح ننتقل للأعداد ونشوف نفصل في الأعداد واستعمالاتها وكيف بتجي ونتعرف عليها ونتعلمها. طبعا هاي الأشياء الأساسية في كل لغة رح نمشي فيها بالمفردات، ونتعلم خطوة بخطوة المفردات الأساسية في اللغة مثل ما وعدتكم. طبعا بتمنى تكونوا استفدتم من هالدرس، وإلى اللقاء في الدرس القادم.